المركز الرئيسي يحتوي على ذكر الأخ يعني أحداث طويلة جدا وقالات يعني كلام طويل وتجهيزات وكل شيء. في خارج أمريكا هناك أكثر من 500 مركز فقط، 500 فقط في إندونيسيا حسب الخرائط. يقول وهم ينظرون لتنصير إندونيسيا بالكلية بعد سنوات قليلة، وكذلك الهند. الفصول الدراسية يوجد لديهم فصول دراسية لتعليم الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، يعني يوجد لديهم معامل للخطابة والتحدث أمام الجمهور، ويريدون تنصير إندونيسيا، ولهم فيها 500 فرع. وهذه لجنة واحدة أو مركز واحد قس على ذلك الكنائس الأخرى واللجان الأخرى والجمعيات والمعاهد والكليات إلى آخر، التي كلها تريد تنصير المسلمين. انظروا هذا الحال، ثم انظروا حال مراكزنا الدعوية وأنشطتنا الدعوية. بعض بلاد العالم لا يوجد بها داعية واحد مبعوث من قبل الرئاسة العامة للدعوة، ولا داعي واحد في كثير من دول العالم، وبعض الدول في الدولة كلها داعية أو داعيتان. تجلس في العاصمة مثلا في مدينة والبلد فيها 20 مليون، 30 مليون، 100 مليون، ماذا يفعل رجل أو رجلان؟ ماذا يفعلون في دولة؟ في حي ماذا يفعل؟ في مسجد قد لا يفعل شيء، فكيف في دولة؟ أما هؤلاء على كفرهم فهذه جهود بعضهم، وهي جهود كما ترون أهلية ليست حكومية. لا يظن أحد الآن جهود حكومية، أبدا ليست حكومية. وفي أمريكا قانون أمريكا ونظامها لا يسمح للحكومة بأن تنشئ أي شيء ديني، ولكنها تقدم مساعدات لهؤلاء رجال الكنيسة وللهيئات والمراتب كي تعفيها من الضرائب، بل كل من يدفع لها مساعدة تحتسبها الدولة عليه له، تحتسبها له من الضرائب، وكل من يتفرغ يتطوع للدعوة فيها فإن الدولة تفرغه بنفس راتبه ويحسب له ذلك في الخدمة وفي التقاعد. يعني تقدم خدمات من هذا النوع، لكن هي نفسها لا تتبنى شيئا دينيا. يعني أي طائفة حتى المسلمين، لو اجتهد المسلمون الأمريكيون أو المسلمون في أمريكا وأنشأوا مراكز تشملهم هذه الأنظمة، ليست مشهورة بالنصارى، ولذلك أكبر من استفاد منها اليهود بالدرجة الأولى، ثم الأصوليون الإنجيليون بالدرجة الثانية، وأقل الناس إفادة منهم المسلمون، مع أن عددهم في أمريكا قيل إنه يصل إلى 7 ملايين، ومع ذلك ليس لهم أي فائدة إلا ضئيلة جدا. بل إلا أن المسلم أحيانا قد يعمل ويعطي الحكومة ضرائب، يدفع ضرائب الحكومة، فلما لا تنشئون مركزا إسلاميا وتدفع هذا المبلغ للمسلمين وتكون قد عفيت من الضرائب؟ الله المستعان، حالنا في كل مكان عجب. يعني مثل هذا يوجب علينا دائما التفكير بأن يوجد للدعوة كيانات، يعني لها كيانات، لا تظل دعوة محاضرات، دعوة كلام، خطب، أشرقة، كتيبات، على ما فيها من فائدة، أن توجد لها مؤسسات دعوية احتسابية لا تريد أجرا من أحد من البشر، ولكن تعمل وجه الله تبارك وتعالى، وتستقطب أهل الخير وأهل الغيرة وأهل الإخلاص للأمة، يتحركوا الذي بماله بماله، الذي بجهده بجهده، الذي بدعايته يدعو دعاية، يقدم دعاية لهذه المشروعات ولهذه المراكز حتى يعم الخير. أما الاتكالية كلما جاء واحد يتحدث قلنا روح للرابطة ولا روح الإفتاء ولا ما عندنا شيء، اتكالية عجيبة. لما لا نمشي نحن، لما لا نفكر، هيكون النصارى هؤلاء واليهود وأمثالهم أغير على دينهم وأحرص على نشره مما نحن حملة الحق؟ هذا لا يليق بنا والله. طيب إن شاء الله إذا أسمعوا ملاحظات عن القرار إن شاء الله نقرأه ونطلع عليه ونخبركم بالضبط بالدقة في تفصيله، لكن يعني كما ذكر الإخوان يمكن السنة الأولى لا يسمح بدخول أول ابتدائي، لكن فيما بعد إذا يمكن هذا يكون مما قيد حديثي. ما نشهد في مجلة الدعوة عن المركز النسائي الذي افتتح في جدة لرياضة البولي ما بيجي علينا إلا هي. لا والله ما بيجي الثانية الجلد اسمها الجلد. هذا الجلد صحيح ليش ما أحد يتطوع من التجار المسلمين يفتح له مركز؟ ما بيجي علينا إلا هي. يمكن فيه يعني أكيد السكنات والمجمعات فيه، لكن حتى يتدرب عليه الشباب والشابات أيضا نحتاج إلى أن يتبرع به من أهل الخير. يقول فنشر في المجلة وعندنا صورة منها المجلة نفسها عندنا، ثم نشرت مجلة الدعوة كما ترون الرجل على هذا الإنكار. مجلة الوسط نشرت الخبر، مجلة الدعوة أنكرت عليه. فنذكر الإخوان في مجلة الدعوة الذين أنكروا هذا، ونرجو أن يكون لهذه المجلة دور رائد يتناسب مع اسمها ومع مكانتها، فإنها كانت يوم من الأيام الناقص لاسم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حتى أن رئيس تحريرها السابق وهو لا يزال حيا يقول إنه كان يدقق في العبارات ويعني كان يشعر بثقل المسؤولية، لأن الإذاعات المذيعة في لندن كانت تقول نشرت جريدة الدعوة، هي كانت جريدة أول في الرياض، يقول نشرت جريدة الدعوة وهي جريدة ناطقة بلسان العلماء في السعودية أو بالجزيرة العربية، وتأتي بالكلام الذي أنا أقوله في الافتتاحية، يعني هي كانت ناطقا باسم علماء هذا البلد، ويا حبذا لو تعود لها مكانتها وتصبح كذلك تنطق ما يريده العلماء والدعاة وما يقولونه من الحق في الأمور الداخلية أو في أمور المسلمين عامة. طيب. على كل حال هذا المقال الذي نشر في جريدة الندوة حول شيكات رواتب المعلمات، الحقيقة نذكر الأخ الذي كتبه، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الأخ ممن أيقظ الله قلبه، ونرجو أن يكون كذلك وأن يثبته الله على الحق. فهو كانت له مقالة سابقا ضد هذا أو عكس هذا، وتكلمنا عنها ها هنا، وجاءني الرجل وقال أنا الحمد لله مسلم وأنا عندي غيره، وهذا الكلام لما يعني تقولون عني وتنقلون ما نشرت؟ قلت له ما دمت نشرت فلا بد أن نعلن نحن بالإنكار، أما إن كنت كما نظنه فيك في كل مسلم لديك الغيرة والحمد لله ولديك الإيمان إن شاء الله، وتريد أن تصحح مسيرتك كما هو مطلوب منا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نصحح ما وقعنا فيه من أخطاء، فاعلم يا أخي أن الباب مفتوح، لا أقول عندنا نحن بل عند الله تبارك وتعالى، وأنا نرحب بك وأننا نحييك وأننا سنقف معك في أي موقف تقف فيه لإنكار المنكر. فكلمني بالهاتف قبل أيام وقال سترى إن شاء الله ما يسرك وتأيسر عن هذا الموضوع في أي جريدة، قال في الندوة، وها هو قد نشر هذا الكلام في الندوة. فالحمد لله أن الأمة فيها خير إن شاء الله، وفيها غيره، وفيها من يستجيب، ونسأل الله أن يثبته وأن يوفقه وأن يجعل قلمه مسخرا للجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وإنكار المنكر. ونشكر أيضا جريدة الندوة على هذا، ونقول بمثل هذا ما كتب هاهنا وما أبرك وما طلب به يجب على الرئاسة العامة لتعليم البنات أن تعدل عن قرارها بصرف رواتب المعلمات عن طريق البنوك. وأرجو أن يكون فيكم من أبرق ومن كتب مطالب فيكفي المطالبة من طرف واحد، لأن هذا الأمر يمس كل بيت تقريبا، كل من فيه مدرسة، هذا الأمر يعني يمسه، ولا يحتاج أن نقول مدام فلان تكلم يكفي ومدام فلان أبرق يكفي، يجب أن نتعاون جميعا على هذا. طيب نعلن هذه المحاضرات. المحاضرة نرتبها حسب طيب الاثنين الخميس الأربعاء. طيب غدا الاثنين غدا واحد ها أيوة غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب نسبة التعاون محاضرة الدكتور حمزة الجعد بعنوان الوسائل والغايات في ميزان الإسلام. الشيخ طارق الزهراني بعنوان معالجة القلوب من علالها وأمراضها يوم الخميس 4/5 بمسجد مصطار الصبحي في النزلة الشرقية شرق شبك الهاتف. الشيخ أبو بكر الجزائري درس بعنوان نداءات الرحمن يوم الأربعاء 3/5 في مسجد التقوى كيلو 3 معروف. محاورة بعنوان بلاد البخاري الواقع والمطلوب عفوا ندوة يشارك فيها كل من الشيخ يحيى اليحيى عميد شؤون الطلاب الجامعة الإسلامية الدكتور حبيب مرزا البخاري مدير الندوة الأستاذ خليل بخاري وذلك يوم السبت الموافق 6/5 بعد صلاة المغرب بمسجد الأمير متعب. هذا يعني ها طيب احضرونا إن شاء الله. هذه هذا شيء بريد المنشور اي نعم. كما تحدثنا في الاسبوع الماضي ان المرابين الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين يريدون ان يتغلغل الربا في اعماقنا فقد شكا الينا عدد من الاخوه وارفقوا لنا ذلك او ما يثبت الشكوى وهو الدعايه للبنوك الربويه في فواتير الكهرباء. فانت تاخذ الفاتوره كما كنا سابقا ناخذ الفاتوره لكي نسددها طيب الحمد لله. فتاخذ الفاتوره لكي تسددها تفتح تقريبها واذا فيها دعايه للبنك وهذه الدعايه مصحوبه بصوره عريس وعروس سعوديين ما شاء الله بدليل البنت اللي على العروس والعريس بشكل واضح وفيها أن البنك الفلاني يقدم خدمة القروض الشخصية وحيث الطموحات تتحقق. يعني يغرونك بهذا العروس تقول أبد ما فيها إلا إن كان أعزب الآن إذا يفكر وإن كان عند الزوج يفكر في الثانية وطموحاتك هذه حققها لك البنك. استثمارك ينمو وتحت هذه الصور ينمو بسرعة نمو الخيرات وهي السنابل المرسومة والسنابل التي غربها الله تبارك وتعالى في كتابه مثلا لنمو الصدقة والخير والإحسان يجعلها هؤلاء بعكس ما ذكر الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فيجعلون السنابل كما ترون رمز لاستثمار الأموال في البنوك. فهكذا يريدون أن يحاصرون بحيث لو فتح بعد المطالبة واللأي والجهد مثلا بنك إسلامي أو مصرف إسلامي أين يعمل ماذا يعمل؟ الناس ساهموا في تلك البنوك فدخلت في بيوتهم وتغلغلت في أعماقهم وامتلكت الهاتف وامتلكت الكهرباء وامتلكت التحلية وامتلكت البتروكيماويات ما يبقى لهم إلا بعض شؤون أشياء في العقار أو ما أشبه ذلك. يعني بدون تعميق هذا الحرب هذه الحرب الكبيرة تعميقها حتى لو فتح بضغوط مثلا من الناس او الدعاء شيء فيما بعد شيء اسلامي واذا بالمرابين قد ذهبوا بالفريسه كلها فان ادرك فهو شيء من الفتات الذي تتركه الوحوش بعد ان تهجم عليها. الله المستعان. اين الاخ يا يوسف؟ يا طيب طيب نخلي الكلام بعد الإشاء إن شاء الله بس حتى نبشر الإخوة. يعني الحقيقة هي بشرى عظيمة غالية نلبسها ونهني أنفسنا بها والإخوة جميعا وهو قدوم الأخ الذي حدثناكم عنه ربما قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا جاء له مثال أو ذكر مثال عربي عندما تحدث عن ظلمات الكفر ونور الإيمان وهو أخونا في الإسلام الأخ يوسف الإسلام الذي كان مطربا مشهورا على المستوى العالمي كله، ثم هداه الله تبارك وتعالى واستنار قلبه والحمد لله بنور الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده إيمانا وأن يثبته على الحق. لو أذكر لكم فقط مثالا واحدا حدثني به أحد الإخوة الثقات من كان يحضر معنا هنا ثم انتقل عمله خارج جدة، يقول: ذهبت رأيت رجلا من الفلبين، ليس غربيا لاحظوا، من الفلبين يريد أن يشتري أغاني غربية من محل تسجيلات. قال: فأردت أن أدعوه، أخ داعي ما شاء الله. فقال له: لمن تحب أن تسمع الغناء؟ قال: أفضل مطرب عندي كاتس ليفر، وكذا كان اسمها. قال له الأخ: فما رأيك لو أنه أسلم؟ قال: إذا أسلم أنا مسلم الآن، بدون ما يدري إيش الموضوع. يقول: قدر الله أنه كان في سيارتي شريط فيه بعض كلمات وشيء من النشيد أو شعر إسلامي بسيط يمكن سمعه بعضكم للأخ يوسف. قال: فلما سمعه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب معه وتطهر وأسلم. سبحان الله العظيم، فقط بالدعاية هذه. انظروا كيف أثر الدعوة إلى الله. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذا الدين دعاة، هيئ له ممن كانوا عتاة في الكفر أو في الطغيان، ممن ينظر الناس إليهم على أنهم هم القدوة، إلا من كتب الله تعالى عليه الخسار والبوار، مثل اليهود الذين اختبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله اسألهم عني فإنهم قوم بهت. فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عالمنا، عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا أن يفعل ذلك. فخرج عليه عبد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وكذا وكذا، واستهمت في تلك اللحظة. فقال: لم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت. الشاهد: من لم يكن كذلك كحال هؤلاء اليهود، فإنه كثير من الناس يسلمون إذا سمعوا أن فلانا أسلم. والأخ يوسف الحمد لله لا نريد أن نثني عليه لمجرد أنه موجود هنا، لكن بلغنا عنه الخير والحمد لله من إنشاء المدارس الإسلامية ومن العناية والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم ومن غيرته على هذا الدين وحرصه عليه وذهابه إلى مراكز ومواطن النكبات الإسلامية أو القضايا الإسلامية لمناصرتها. وكما فهمت من الإخوة في حديثكم هو بنفسه أنه إنما جاء لهذه البلاد لمناصرة بعض هذه القضايا، فنحن سوف نسعد جميعا للاستماع إليه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء حتى نتيح له وقتا أوسع للحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواته وفي جهوده وأن يوفقنا جميعا لنصرة قضايا هذا الدين وأن يعيننا لعونه وعون كل مخلص لتحقيق ما أراد وأن يثبتنا وإياه على الحق إنه سميع مجيب. هذا اللقاء، هذا الأخ يقول في مناسبة الكلام عن منع إخواننا المسلمين من غير هذا البلد من دخول المدارس، أن يسمع بعض أبناء النصارى، يسمح لبعض أبناء النصارى من الدخول في مدارس المسلمين ويدرسون القرآن والتوحيد، وذكر مثال. ما يحتاج ذكر مثال، هذا موجود، أنه في المدارس الموجودة عندنا الآن يوجد طلاب أقباط نصارى وغيرهم من الكفار ويدرسون في المدارس النظامية ومنتظمون، ومع ذلك يقرؤون القرآن ويقرؤون العلوم الشرعية. فكيف كما ذكر الله كيف يمنع المسلم ويقبل هذا؟ فأما مسألة منع المسلمين فتكلمنا فيها والحمد لله، ونسأل الله أن يلغى هذا القرار بكامله، بل أن تسهل الأمور لتصبح أكثر إن شاء الله تسهيلا يعني. وأما ما يتعلق بتدريس الكافر أو حضوره فهذا أمر آخر، يعني هذه قضية أخرى تدرس وينظر إن كان هناك مصلحة بعد قبول أبناء المسلمين جميعا طبعا من قبول هذا الطالب ليتعلم الإسلام وليعلمه المسلمون المدرسون المربون الإسلام والدعوة فلا حرج إن شاء الله. وإما إن كان يدخل على أنه معتز بدينه بل ربما أكثر على بعض ضعف الإيمان والطلاب وأكثر ضعف الإيمان في هذا الجيل فإنه يمنع ينظر لمصلحة الدعوة من دخوله أو عدمه. الشيخ يسأل عن دعاية الرواتب اكتب شركة الكهرباء. نعم هي الشركة تتفق معها البنك على كتابة الدعاية. إذا نحن أنكرنا هذا على الشركة ولم توافق للبنك أن يكتب فإنه ليس بإمكان أي أحد أن يكتب ما يشاء. الكتابة لا تكون إلا باتفاق مع الشركة ونوع من التعاون ما بينهم فننكر على الشركة ذلك. نعم كما رأيتم جاء الأخ بكتاب مقرر على أطفالنا الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يصفرانه أو يمجسانه وفيه تعليم أو قصة عن شجرة الميلاد وبابا نويل وهي كما تعلمون من شعائر النصارى التي يحتفلون بها أو يعظمونها سنويا عند نهاية عام وقدوم عام آخر وهذا من المنكرات التي يجب أن تنكر. كما أن من الأمور التي نحث ونحب إخواننا الكرام عليها هي زيارة إخوانكم الجرحى الذين يعالجون في المستشفى السعودي الألماني فهم الذين قدموا من البوسنة والهرسك نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم فادعوا لهم بالشفاء وزوروهم وأنا أولكم وأكثركم تقصيرا في زيارتهم نسأل الله أن يعفو عنا وأن يهيئ لنا الفرصة لذلك. هم نفسهم عرب يعني هؤلاء من هذه البلاد الأخوة الذين ذهبوا هنالك وشاركوا في الجهاد ويعالجون الآن هنا وليسوا من إخواننا في البوسنة. هذه أظن ليست غريبة يا أخي يعني الأخ يعمل في إحدى الصحف الرياضية اقترح الأخ من غيرته وحبه الخير اقترح على الصحيفة أن تجعل صفحة دينية فقال له رئيس التحرير وكلم أحد المحررين قال هل رأيت المجنون الذي يريد أن نضع صفحة دينية إلى آخر ما قال ثم أبلغه لاستغناء الجريدة عن خدماته. هذا ما شكاه الأخ لو لم تكن يعني فلنفرض قد يقول بعض قد لا تكون حقيقة نقول فلنفرض أن ما في هذه الورقة ليس بالنص هكذا لكن هل ترونه في الجملة بعيدا عن الواقع من يعلم حال الجرائد الرياضية ومن يسر فيها هل يتوقع منها أن تكون فعلا منارا للخير والهدى والحق؟ لا يستغرب هذا. فنقول إن كان الأخ حصل أو طلد منها فلا نقول إلا إلى الله وإلا إليه راجعون ولو يعني جاءنا بعنوانه وبمؤهلاته فعسى أن يوجد له إن شاء الله عمل بديل وقد يكون خيرا أن يرفض أن يجعل في مثل هذه الصحف شيئا من الخير وما يدريك أنه لو جاء فيها شيئا من الخير يلبس على بعض الناس. وأنا ينصفني جدا أن بعض الإخوة يكتب أو يكلمني قد لا يستطيع أن يقابلني مثلا يستحي طبعا ويقول أنه تمسك واهتدى والحمد لله وعرف الحق وكذا إلا أنه لا يستطيع أن يتخلص من التفرج في المباريات متابع دوري العالم والدورات هذه بدوخة العالم دورة ورا دورة ورا دورة من داخل الناس فيعني يستحي من هذا يقول لا يا أخي مقتضى الالتزام والتمسك الكامل أن تقلع عن هذا بل والله إن العاقل لو لم يكن ذا دين إن العاقل لا يدمن هذا وربما كان من بعض ما بقي لدى أمريكا من العقل أن كرة القدم فيها من آخر وأقل أنواع الكرة وهي تهتم بالدرجة الأولى بالكرة الفردية تهتم بالرياضة الفردية التي تنمي نشاط الفرد وقوة الفرد أما كرة القدم ما فيها تنمية للنشاط إلا من يلعب طبعا، أما البقية فهم اللي يسموهم الهوليغانز ومدري إيه، هذا من نوعية الهمج اللي يمكن يحرقوا يمكن يدمروا يمكن يعملوا أي عمل من الأعمال التي لا تنفع الأمة في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لهو يلهو به المؤمن باطل، كل له باطل إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من ما يتعلق بالزوجة أو الفرس أو السهم، يعني الأمور التي كلها لو تأملت لوجدت أنها من الجد ولكنها في صورة اللهو، كما قال نور الدين رحمه الله، نور الدين محمود الزنكي الذي قرأنا لكم مرة في المحاضرة الماضية عن حياته، لما قال له بعض العلماء: إنك تلعب بالصولجان، كرة الصولجان ثقيلة، يعني يأتي الفرس بسرعة عالية جدا ويرمي الكرة ويضربها إلى مكان بعيد حديدة ثقيلة، فقال: والله ما أمرض بهذا اللهو، ولكن نريد أن تتعود خير المسلمين على الجهاد. نعم، مثل هذا من الجد، من الجد وإن كان ظاهره اللهو، أما غير ذلك لا ينهو المؤمن، فكيف بهذا العبث وما يولده في النفس من موالاة ومعاداة لا بد منها، لا بد من موالاة والموالاة والمعاداة لمن أدمن هذا، فهذا لا يليق بالمسلم. هذا بمناسبة الكلام في الصفحات الرياضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني هذه الأمة وأن يجعلها تفيق، يغنيها عن اللهو بالجد وعن المزامير والألحان في قراءة القرآن وعن اللهو بالمواعظ والعلم النافع، ونذكر ونعيد ما قلناه مرارا إن كان هناك من يعقل، إن هذه الدورات والكافات المختلفة المتنوعة لها غرض ولها هدف تريده الصهيونية العالمية ومن وراءهم، أعمق وأبعد من مسألة إدمان النظر أو مشاهدة المباراة، لكي ينزجر مثل هؤلاء الإخوة بارك الله فيكم. لا نريد أن يظل الشاب المسلم يجلس وهو بلحيته وبسمته الطيب وبذكره لله ثم يجلس أمام التلفاز أو يشتري الأفلام ليرى المباريات، لا يليق هذا ولا يصح هذا ولا ينبغي، وأرجو أن يكون هذا قليلا، لكن على كل حال هذا موجود وأنا واثق من ذلك. نقول: لا يليق بنا ذلك، بل يجب علينا أن نحارب هذه المظاهر. واليهود غرضهم من هذا تدويخ العالم. لاحظوا مثلا كان يقال في الكتب القديمة، كتب الحكمة والفلسفة على غبار كليلة وجنة وأشفاها، لكن الآن ما يحضر للمصدر، لكن يقولون أن أحد الملوك القديم كان ملكا ظالما مستبدا، فأراد أن يتخذ وزيرا، طبعا لن يتخذ تقيا عادلا، يريد من جنس حكمه وعلى نمط شخصيته، فأعلن وقال: من يجمع لي 100 فأر في صندوق أجعله وزيرا. فكل واحد بعد يجمع اللي يجمع ما يقدر، يعني إذا فتح دخل الثاني وطر هو فرق، من يجمع فارين؟ فتعجب. فبعد فترة جاء واحد ومعه صندوق فيه 100 فأر، قال: والله أنك قلت وزير، بس أبغى كيف قدرت تجمع هذه 100؟ لا بالتدويخ بالدورات، كيف؟ قال: إذا حطيت واحد الصندوق أدور، دائما أدور بالصندوق. فطبعا مع الدوران حتى لو فتح الفار ما يدري فين يروح، إنه بده يحط الفار الثاني ويدخل عليه. هذا المثال هو مثال الصهيونية العالمية مع شعوب العالم الآن، دورات ورا دورات. والمؤلم أن الشباب المسلم فعلا دايخ، متى يفيق الشاب؟ متى يصحى حتى يفكر كيف يغير وضعه؟ يفكر حتى في وظيفته، حتى في دراسته، في حق الوالدين، في حق المجتمع، فضلا أن يفكر في أخوانه المسلمين في الصومال، في البوسنة، في الفلبين، جراحات كثيرة، جرح جديد انفجر بالأمس في طاجكستان، غير ما كنا نقول عن البوسنة. طاجكستان لما حزب النهضة الإسلامي قبض على الحكم، الروس وأعوانهم دمروهم تدميرا ومذبح مجزرة رهيبة للمسلمين في الأسابيع الماضية ولا تزال إلى الآن، مجزرة رهيبة في دولة طاجكستان فيها 6 ملايين مسلم. وهكذا متى يفرغ هذا الشاب وعقله يدار كل شهر كل أسبوع متى يشعر يفكر وأن يصحو وأن يفيق ويقول ما هي أحوال المسلمين أو ما هي أحوالي أو ما هي أحوال والدي أو أطفالي. لا يمكن بهذه الدورات المستمرة التي يدارها. هذه يا أخوة الكرام هي خطط الصهيونية العالمية ومن وراءها. وإن جاز لأمة أن تقع فيها فلا يجوز لهذه الأمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هكذا الله سبحانه وتعالى اصطفانا وأورثنا الكتاب، فكيف نتبع من هو في ضلال مبين من المغضوب عليهم أو الضالين. الأخ يسأل عن مقررات في جامعة أكسفورد، عندها باب فتحت باب الدراسات العليا ومن جملة ذلك التخصص في العلوم الإنسانية، ومنها مقدمة ابن خلدون منهج البحث موضوع مقارن، ومنها الفلسفة اليونانية بين أيدي المسلمين والإسلام والتأمين ومفهوم الدولة والديمقراطية في الإسلام العقائد ونظرية الإعلام. أنا يعني أرى أنه لا بأس بالأخ إذا كان متمكنا العلم الشرعي أن يلتحق بمثل هذه وأن يكتب لهم رسالة أو بحثا عن هذه الموضوعات، وليضمن ذلك ما جعل الله تبارك وتعالى في هذا الدين والحمد لله من شريعة العدل والفضل والكمال والرحمة والقوة، ويبين محاسن الإسلام وخاصة ما يتعلق بمقارنته بالديمقراطية مثلا، فهذا المرجع سيرجعون إليه. المشرك ربما يستفيد أو يستبد، الطلاب قد يرجعون إليه بما أنه بحث جامعي فقد ينفع الله تعالى بمثل هذا. فما دامت لدى جامعات الغرب نوع من حرية الفكر فلا أرى بأسا بالمشاركة فيها، بشرط أن يكتب الإنسان ما ينفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين، لا لمجرد نيل الشهادة. وأعوذ بالله أن يكون المسلمين من يكتب ليوافقهم على ما يقولون لكي ينال عرضا من الدنيا قليلا. في هذه المشكلة إذا كان فعلا تكررت زيارة الأسقف لكولوس، هذا اللي دعانا ما تكلمنا عنه، يريدون يعيدوها هذه السنة في رأس النور في 24 ديسمبر. إذا هذا يجب من الآن أن نعمل على منعه. كما ذكرت الإخوة كل مظاهر وشعائر الاحتفال في عيد الميلاد رأس السنة يجب من الآن أن نعد العدة لإنكارها، وإلا داهمتنا وفوجئنا بها. الأخ يرى أيضا عمل رسالة إلى صاحب مكتب الاستقدام مدعمة لأقوال أهل العلم جيد، هذا يعني المكاتب الاستقدام اللي وجه لهم رسالة مثل رسالة إلى صاحب سجو وأمثالها، يكتب لهم رسالة نافعة ناصحة، فلو أن أحدكم ومجموعة منكم يكتبونها ونحن نقدمها إن شاء الله ونطبعها ونقدمها بإذن الله، هذا أيضا شيء طيب. يقول أخ إن أقترح ذلك تذكير فضيلة الشيخ الوالد عبد الرحمن باز بإعطاء شريك المعركة الفاصلة مع بني إسرائيل وصانعي الخيام شريط، يمكن شريط ليش حطك شريط يعني يرى يقترح تقديم هذين الشريطين بينها. طيب جزاك الله خيرا وشكر الله لك، ومن هذه الاقتراحات نرحب بها. هل قدمتم اقتراحات غير ذكر اللي أعطانا للهيئات؟ الهيئات ما قلنا الأسبوع الماضي واحد فقط، ولعل يكون اثنين في غرف واحد لعل هذا. طيب يكتب هذا يا اخي، يكتب اي اقتراحات للهيئات اكتبوا بارك الله فيكم، حتى اذا عقد الاجتماع ان شاء الله نقدمها لهم. طيب هذا يدرس إن شاء الله. طيب يعني وجود نوع من التأمين التعاوني تقوم به الخطوط عن طريق الراجحي، تتأمل لعله إن شاء الله يكون مزيلا عن التأمين الموجود في البنوك الربوية. هذا المنكر نرجو للهيئة وخاصة بالمركز القريب منه أن يتنبه له كما ذكر الأخوة، وهو أن بعض الشباب يشتركون في نوع من الرقص يسمونه إيش؟ الرقص الزاد فرمادي، وأنه يقام في كل أسبوع عند ميزان القبضة ويقوم به الجنس الثالث يعني المتشبهون. الله مشكلة إن شاء الله يهتم الإخوة به. طيب وعند اقتراحات الرئاسة سنقف اقتراحات الرئاسة إن شاء الله نضمها مع غيرها. دخل لديه رئيس نصراني ويسأل بهذه الفعل مع أنه يعني أظهر له الكراهية، كان عكس تبديل على سمعتي. على كل حال التعامل معهم إن كان يرجى من لين القول ولين الجانب معهم، بل حتى أن تهدي له هدية أو تستضيفه في بيتك، أن كان يرجى من ذلك أن يرق قلبه ويلين بذكر الله ويهتدي ويدخل في دين الله فلا بأس. وأما إن كان من الحاقدين الموتورين المتعصبين لدينهم أو ممن لا يفكر في هذا الدين نهائيا ككثير من الغربيين، فهو لا يبالي بأي دين أصلا ولا يريد أن يدخل بأي دين، فإذا كان من أولئك فاستمر في إظهار الكراهية له ولا تبالي بما قد يضرك به في دنياك، بل يجب أن يسلم لك دينك لأنه أغلى ما عندك وأغلى ما عند كل إنسان في هذا الوجود. طيب نكتفي بهذا لأن نريد أن نكثر الوقت مع أخينا يوسف الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم.